الشبهة الخامسة والعشرون، الخليفة الشرعي هو المقيم للدين. الخليفة الشرعي هو المقيم للدين. قال الخارجي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أقام فيكم الصلاة، أي إقامة الدين، والحكم به بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه. ما أقام الدين، رواه البخاري، ومتى كان هؤلاء يقيمون الدين هم يحاربونه. قال السني: الحديث الأول جاء في النهي عن الخروج على الولاة الذين يقيمون الصلاة أدنى إقامة كما مر. وأما الحديث الثاني الذي قلنا هذا أمر في قريش الآخره، فهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمر الخلافة يبقى قدرا في قريش ما أقاموا الدين شرعا. على أن الخلافة أمر الخلافة يبقى قدرا في قريش ما أقاموا الدين شرعا، فهو لم يجيء في أمر الخروج. وهذا الذي فهمه منه معاوية رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري عن الزهري قال: كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجال منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. وهذا وعيد لهم بأن الأمر سيخرج من أيديهم إنهم عصوا. ويؤيده ما جاء عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أحداثا، فإذا فعلتم، أي أحدثتم وابتدعتم، سلط عليكم شرار خلقه فيلحتوكم كما يلحت القضيب، العود الخشبي كما يلحت، هكذا يعني يلحتوكم يسحقوكم سحق. رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في تعليقه عليه. فهذا وعيد لهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذاهم. ولم يتعرض حديث الخروج ولا أمر به، وهو خبر، والخبر لا يؤخذ منه الأمر بالضرورة كما هو معلوم، بل وصف الخارجين بشرار الخلق كما في الحديث هذا: سلط عليكم شرار خلقه، وهو ألصق وصف بالخوارج كما في الحديث التي مضت. ويمكن الرجوع إلى فتح الباري عند الحديث السابق في صحيح البخاري. قال الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى: إذ قال ربك الملائكة جعل في الأرض خليفة، فاشتراط كونه قرشيا هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله، فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاوية حيث قال: باب الأمراء من قريش، ثم ذكر قصة معاوية رضي الله عنه السابقة، وقال: محل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ما أقام الدين، لأن لفظة ما فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله إن هذا الأمر في قريش. وتقرير المعنى: إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين، ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم، وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث. يعني أن المسألة مسألة إخبار، إذا ما أقاموا الدين سيذهب الله تعالى بملكهم. ثم نرجع إلى القول بأن القرشية وصف تجب مراعاته عند اختيار الخليفة. أما إذا تمكن غير القرشي من الإمارة فلا يخرج عليه ما سبق بيانه، وبالله التوفيق.